المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان رحمه الله. حلقات نور على الدرب. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على فضيلة الشيخ عبد الله بن عبد الرحمن الغديان، عضو اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء وعضو هيئة كبار العلماء. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بالشيخ عبد الله ونشكر له تفضله بإجابة الإخوة المستمعين، فأهلا وسهلا. كذلك أرحب بكم وبالمستمعين، حياكم الله. أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين في سلطنة عمان، يقول أخوكم في الله واو ألف يسأل جمعا من الأسئلة، في أحدها يقول: أنا متزوج وزوجتي من قرية بجوار قريتنا، وبعد الزواج عرفت بأن زوجتي لا تصلي وكثيرة الكلام وكثيرة الكذب ولا تعلم أي شيء من أمور دينها ولا تعلم شيئا من أمور الحياة الزوجية، وبسبب هذه المشاكل تجلس في بيت أهلها دائما، فهل لو طلقتها علي إثم علما بأنني قد أنجبت منها طفلة؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: إذا كانت هذه المرأة لا تصلي فلا يجوز لك البقاء معها، والعقد عليها عقد غير صحيح، فلا بد من مفارقتك لها. وأما ما ذكرته من الجوانب الأخرى من جهة بقائها عند أهلها، وكذلك من جهة عدم معرفتها لأمور الحياة إلى غير ذلك من الجوانب، هذه جوانب سهلة يمكن علاجها، لكن تركها للصلاة واستمرارها عندك، يعني ما كانت تصلي من قبل ولما أخذتها هي مستمرة على عدم الصلاة، فلا يجوز لك إمساكها. ولكن في هذه المناسبة من جهة الرجل إذا أراد أن يتزوج، وكذلك المرأة إذا أرادت أن تتزوج، فقد بين الرسول صلى الله عليه وسلم القاعدة التي تسلك في ذلك، وهي قوله صلى الله عليه وسلم: إذا جاءكم أن ترضون دينه وأمانته فزوجوه، إلا تفعلوا تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. فالشخص إذا أراد أن يتزوج بإمكانه أن يتحقق عن الزوجة من جميع الجوانب التي يريدها، وبخاصة ما يتعلق بها من أمور دينها. وكذلك الزوجة إذا أرادت أن تتزوج فإنها تتحقق من الصفات التي يتصف بها زوجها، وتكون هذه الصفات مرضية من الناحية الدينية، وينبغي أن لا يكون هناك تعصب ولا تعسف، لا من جهة الزوجة ولا من جهة أمها ولا من جهة ولي أمرها، فقد يتعصب ولي المرأة ويزوجها على شخص فاسق لا خير فيه، وقد تتعصب الأم لابن أختها مثلا أو لابن أخيها وتجبر ابنتها على الزواج به وهو غير مرضي، لا من جهة دينه ولا من جهة أمانته. وقد تتعصب البنت وتقول أنا لا أريد إلا فلانا، وتكون مغرورة به، وأبوها يعرفه وهو لا يصلح من الناحية الدينية، فلا ينبغي أن يكون هناك تعصب، ولا ينبغي أن يكون هناك تعسف، ولكن ينبغي سلوك طريق العدل، لا من جهة الزوج ولا من جهة الزوجة ولا من جهة أولياء الأمور، فيكون الاتفاق جاريا على رجل مرضي في دينه وأمانته، وامرأة مرضية في دينها وفي أمانتها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أيضا يسأل ويقول صاحب هذه الرسالة: أنا عندي قطعة أرض وأريد بناء بيت عليها، لكن مبلغ النقود معي ليس كاف للبناء، وفي الوقت الحالي يحتاج الأمر إلى شيء من التأني، وحين بقاء المال معي حتى أبني، هل تجب علي الزكاة أم بماذا توجهونني جزاكم الله خيرا؟ الجواب: هذه النقود التي عندك تزكيها كلما حال عليها الحول، لكن لو أنفقتها قبل تمام الحول في شراء مواد بناء أو نحو ذلك فإن الزكاة لا تجب فيها، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا. يتحدث عن نفسه فيقول: كان والدي لا يصلي ولا يصوم ومات على ذلك، وأنا أدعو له بعد وفاته وأبكي بكاء شديدا، هل يكفي الدعاء أم أتصدق له جزاكم الله خيرا؟ الجواب: إذا مات وهو لا يصلي ولا يصوم مات على الكفر، والرسول صلى الله عليه وسلم قال: استأذنت ربي أن أستغفر لأمي فلم يأذن لي، استأذنته أن أزور قبرها فأذن لي، فالله جل وعلا منع نبيه صلى الله عليه وسلم من الاستغفار لأمه وهي أقرب الناس إليه، فلا تستغفر له ولا تدعو له، والله جل وعلا قال لنبيه صلى الله عليه وسلم: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. نزلت هذه الآية حينما حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على إسلام عمه أبي طالب ودعوته إلى الإسلام، وكان ذلك في آخر حياته، فلما أكثر الرسول صلى الله عليه وسلم فقال: لأستغفرن لك ما لم أنه عنك، فأنزل الله جل وعلا: إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء، ولا يقع في نفسك حرج في ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هو الحكيم العليم. ولكن يا أخي، ينبغي أن تنتبه لنفسك أنت، وأن تنتبه لمن ولاك الله أمره من زوجة وكذلك من أولاد، وإذا كانت أمك موجودة وسائر أقاربك من أعمام وأخوال وعمات وخالات وسائر الأقارب، بإمكانك أن تحرص عليهم وأن تدعوهم إلى طرق الخير، وتبين طرق الخير لهم، وتحذرهم عن طرق الشر، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول عن نفسه: أنا محافظ على الخمس الصلوات في الجماعة والحمد لله رب العالمين، لكن دائما أتذكر الموت ليلا ونهارا، وأتفكر في لحظات الموت وأبكي بكاء شديدا عند النوم، فبماذا تنصحونني جزاكم الله خيرا؟ الجواب: اشكر ربك الذي فتح على قلبك وجعله يسكن إلى فعل هذه العبادة العظيمة، وشرح صدرك لذلك، وأعانك على الاستمرار عليه، وصرف عنك المعوقات والموانع التي تعوقك وتمنعك عن أداء هذه الصلوات. أما تذكرك للموت فهذا دليل على ما وهبك الله من قوة إيمان في قلبك ومراقبة لله جل وعلا، فاشكر الله جل وعلا على هذه النعمة، فهو صاحب الفضل والإحسان على جميع خلقه. يقول الله جل وعلا: يمنون عليك أن أسلموا قل لا تمنوا علي إسلامكم بل الله يمن عليكم أن هداكم للإيمان إن كنتم صادقين. نسأل الله لنا ولك التوفيق والإعانة، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. أخيرا يقول: هل يجزئ الأذان بدون وضوء أم أنه لا يجوز؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الطهارة، الوضوء ليس شرطا من شروط صحة الأذان، فإذا أذنت وأنت على غير وضوء فلا بأس بذلك، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. المستمع محمد مصطفى يوسف بعث يسأل ويقول: في يوم من الأيام أقسمت بالله أن أصوم يوم غد تطوع، وقلت: وبعزتك يا رب أصوم يوم غد، وفعلا أصبحت صائمة، ولكن بعد صلاة الظهر أفطرت لعدم قوة إرادتي، وحينئذ ضعفت نفسي، فماذا يجب علي أن أفعل؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أنت أقسمت أن تصوم هذا اليوم، وهذا حلف على فعل طاعة، ولا شك أن الصيام خير من الإفطار، وقد حنثت في يمينك لأنك أفطرت، فتكفر كفارة يمين وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تستطع فإنك تصوم 3 أيام، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول: إنه حلف بالله أكثر من مرة على أن يترك معصية معينة ولكنه لم يستطع، وحينئذ يسأل فضيلتكم شيخ عبد الله ويقول: ماذا يجب علي حتى يغفر الله لي؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: أولا، إذا كنت حلفت أيمانا مكررة على عدم فعل معصية ثم فعلتها بعد آخر مرة من الأيمان، فإن الواجب عليك كفارة يمين واحدة وهي عتق رقبة أو إطعام 10 مساكين أو كسوتهم، فإن لم تجد فإنك تصوم. أما إذا كان تكرارك للأيمان يكون واقعا أو يقع بعد كل يمين عمل المعصية، فتحلف اليوم على عدم فعل المعصية، تحلف أول النهار ثم تفعلها آخر النهار، وبكرة تحلف على أنك لا تفعلها أول النهار ثم تعصي الله آخر النهار تفعلها آخر النهار، وهكذا فيتكرر الفعل مع تكرر الأيمان، فكل يمين تكون لها كفارة واحدة، كل يمين تكون لها كفارة واحدة، لأن سببها حاصل وشرطها حاصل قبل حصول سبب الكفارة الثانية وشرط الكفارة الثانية. فينبغي أن يتنبه إلى هذا، وهو مسألة اختلاف الحكم باختلاف التكرار على ما سبق إيضاحه، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. يقول صاحب هذه الرسالة: أعاني من ضيق العيش ولا أستطيع توفير المال مهما عملت، كلما رزقني الله بالمال لا أعرف أين يذهب مع أني لا أنفقه في الحرام. أرجو أن تتفضلوا ببيان السبب في ذلك، هل هو امتحان أم عقاب؟ جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص إذا كان له دخل مالي فينبغي أن ينظر إلى مقداره اليومي أو الأسبوعي أو الشهري أو الفصلي، يعني كل 3 أشهر مثلا، أو السنوي، لأن الأوقات التي يأتي فيها الدخل للواحد للشخص تختلف. وعندما ينظر إلى مقدار ما يدخل عليه ينبغي أيضا أن ينظر إلى الجهات التي يصرف فيها هذه المبالغ التي تدخل عليه، وينظر هذه الجهة التي يصرف فيها هل هي جهة ويجب الصرف فيها أو يكون الصرف فيها مندوبا أو مباحا أو مكروها أو محرما. وحينئذ إذا كان الدخل قليلا بإمكانه أن يقتصر على الإنفاق في الواجب فقط ويترك المندوب والمباح، أما المكروه والمحرم فواضح أنه لا يجوز له أن ينفق ماله في وجوه محرمة، وأما المكروه فإنه لا يثاب عليه، وبما أنه لا يثاب على فعل المكروه فينبغي أن يحفظ ماله، وأما المباح فإنه يستوي فيه جانب الصرف وعدمه، وأما المندوب فإنه يثاب على فعله ولا يعاقب على تركه. لكن كثير من الناس لا يفرقون بين الدرجات إنفاق الأموال، فينفق ماله في وجوه محرمة وكأنه أنفقها في وجوه واجبة، أو ينفقها في أمور مباحة وكأنه أنفقها في أمور واجبة، أو ينفقها في أمور مباحة ويترك الواجبة، أو ينفقها في وجوه محرمة أو وجوه مكروهة ويترك الإنفاق في الوجوه الواجبة. فينبغي أن يتعقل الإنسان في ما يدخل عليه من جهة وفي وجوه الصرف من جهة أخرى، ويعمل موازنة بين ما يدخل وما يصرفه، وتكون جهات الصرف مقصورة على حد ما يدخل عليه ولا يكون متجاوزا لما يحتاجه، يعني أنه لا يسرف ولا يبذر. لا يسرف بمعنى أنه لا يزيد عن الأمور التي تكفي، ولا يبذر أي لا يصرف ماله في وجوه محرمة، مثل إنسان يشتري أشرطة أغاني أو يشتري خمرا يشربه وما إلى ذلك من الوجوه المحرمة. ولهذا الله جل وعلا قال: ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين، فيقتصر على الصرف في الجهات التي يؤجر عليها من جهة، ولا يسلك مسلك الإسراف فيها من جهة ثانية. وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. له قضية أخرى يقول فيها: إنني الآن أشكو من كثرة الديون، أرجو من فضيلتكم بيان بعض الآيات والأحاديث التي تعين على قضاء الدين، جزاكم الله خيرا. الجواب: الشخص يحتاج قبل الإقدام على الدين أن ينظر في الأسباب التي توجب عليه أن يستدين، لأن بعض الناس يهون عليه أنه يستدين، ويستدين أموالا قد يصرفها في وجوه محرمة، وقد يصرفها في وجوه مكروهة، وقد يصرفها في وجوه مباحة، وقد يصرفها في وجوه مندوبة. فلا بد أن ينظر في الأسباب، ويقتصر إذا اضطر إلى الدين يقتصر على ما يسد به حاجته من ما يجب عليه، كالنفقة على نفسه، النفقة على زوجته، النفقة على ولده، وما إلى ذلك. فإذا اقتصر على ذلك قلت الديون التي يستدينها من الناس. أما فيما يتعلق بالدعاء الذي يدعو به، فإنه يدعو ربه أن ييسر له الأسباب التي تعينه على وفاء هذا الدين، وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. من أم صهيب في المملكة الأردنية الهاشمية رسالة وضمنتها بعض القضايا، في إحداها تقول: لقد توفي شخص ولم يقم أولاده بتلقينه الشهادة وتوجيهه للقبلة، وذلك لأنهم تركوه في آخر أيامه ينام في غرفة الوحدة في نفس البيت الذي هم فيه، فهل هناك إثم على الأولاد؟ وإن كان عليهم إثم فماذا يجب عليهم أن يفعلوا حتى ينالوا رضا الله وبر الوالدين، مع العلم أنهم كانوا يعتنون بوالدهم في فترة مرضه كما لو كان طفل رضيع، ولكن لأن الأب كان دائم الصراخ لذلك تركوه ينام وحده لأنهم كانوا مرهقين، جزاكم الله خيرا. الجواب: من المعلوم أن بر الوالدين متعين على أولادهما، ولهذا يقول الله جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. فواجب على الابن أن يرعى والده وأن يرعى والدته على حسب استطاعته من الناحية البدنية ومن الناحية العقلية ومن الناحية الفكرية ومن الناحية النفسية ومن ناحية الوقت ومن ناحية المال. أما ما لا يستطيعه من ذلك فإن الله جل وعلا يقول: لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. وهؤلاء الأولاد كان بإمكانهم أن يعملوا تناوبا فيما بينهم عند أبيهم،